نفسينا حتى نشوفنا الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا حتى إيماننا ضاع لنفسينا حتى نشوفنا الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا نقدر نيجي ليك والباب مفتوح لسه بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح لما نيجي ليك بصدق القلب لما نخضع تاني بكل الحب لما نركع نعتف بك رب تتوبنا ترجعنا بترنيمات لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا نقدر نيجي ليك والباب مفتوح لسه بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا نقدر نيجي ليك والباب مفتوح حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت انا فرحتي مني